ومنصرين لغة وجهان يعني، ومنصرين أشبه ضبيان هذا بي بالفتح. وأيضا سمع الضم مع الألف تشبيها لها بنون غضبان، يا أبتا أرقني القزان القزان النوم لا تطعمه العينان، هذا أيضا لكنه أقل من الأول. المشهور أنه الكسر الأصل وفتحها لغة، والضم هذا لغة قليلة ونادرة. هذا ما افترقا فيه، نونه مفتوحة ونون المثنى تكسر، افترقا ويجتمعان أنهما يسقطان في الإضافة، وتسقط يعني تحدث النونان نون جمع التصحيح ونون المثنى في الإضافة، يعني عند إضافتهما إلى ما بعدهما تسقط النونان لما، لأنهم يرون أن هذه النون إنما بيئ بها عوضا عن التنوين، والتنوين يسقط عند الإضافة. وسبق معنا في ولون الاسم الفريد المصطلح إذا درست قائلا ولم لا لا لا البيت وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكون بالله قد عرفته، وتسقط التنوين إن أضفته، كذلك ما ناب أو عوض عن التنوين كذلك يسقط كما سقط أصله، وتسقط النونان في الإضافة يعني عند إضافتهما إلى ما بعدهما. نحو رأيت ساتني وصاف، وصاف محل ببغداد، رأيت ساتنين النون حذفت للإضافة صار ساتن وصاف، ساتن رأيت فعل فاعل، وساتن هذا مفعول به منصوب ونصبه الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساتنين، ساتن وصاف. وقد لقيت صاحبي أخينا، أصل صاحبين حذفت النون للإضافة ثم أضيف صاحبي إلى أخينا، فقيل لقيت فعل فاعل صاحبي هذا مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، صاحبي مضاف أخينا مضاف إليه، فأعلمه في حسهما يقينا يعني فليكن العلم يقينيا بأن النونين تحذف عند الإضافة. هذا حكم جمع التصحيح أنه يرفع بالواو النائبة عن الضمة، وتكون هذه الواو ملفوظا بها أو مقدرة، وأيضا يجر وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة في النصب ونيابة عن الكسرة في الجر، وتلحق نون. اختلف في علة إلحاق هذه النون، ولكن تكون حركتها في جمع التصحيح بالفتح لغة وكسرها شاذ، وتكسر في المثنى وفتحها لغة. هذه النون قيل أنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، تحذف عند الإضافة، تحذف عند الإضافة قيل، والقياس أنها تحذف مع أل أو إن تكون باللام قد عرفته، مثوا على الأول وسكتوا عن الثاني. لما؟ قال لأن النون هذه إن لوحظ أنها عوض عن التنوين حذفت عن الإضافة عند الإضافة، وإن لوحظ أنها عوض عن الحركة جامعت أل. فقل الرجل يجتمعان الحركة مع ال، الزيدان إذا قلنا النون هذه تحدث بالإضافة لأنها عوض عن التنوين، إذن التنوين لا يجتمع مع ال، فكيف قيل الزيدان؟ نقول لا، النون هنا اجتمعت مع ال بملاحظة أنها عوض عن الحركة، والحركة تجامع ال، هذا في تناقض. والزيدون كذلك النون عوض عن الحركة لذلك اجتمعت مع ال، فإذا أضيفت حذفت النون بملاحظة أنها عوض عن التنوين. بقي ماذا؟ مسألة وهي ما الذي يجمع هذا الجمع التصحيح؟ هل كل كلمة تجمع جمعا تصحيحا؟ نقول هذا فيه تفصيل، يشترط في جمع التصحيح ما يشترط في المثنى الشروط الثمانية، ويزاد عليه أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وأيضا صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلان، فكران وفكر فعل، نعم، ليس من باب فعلان الذي مؤنثه فعلاء. هذه تحتاج إلى تفصيل تأتينا إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.